إِنَّا

عليكم. السلام عليكم. ايوه يا شيخ. ايدك ممنوع في الزيت. واضرب لهم مثلا رجلين واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثل الرجلين أظن واجب الله Thank you.

الله يا الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة لا يا عم أي تعليم الله ويوم نسير الجبال وترى الأرض وترى الأرض وترى الأرض باردة وحشرناهم فلن نغادر منهم أحدا وأرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة يا سلام يا سلام يا سلام بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب كده ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا سلام ما لهذا الكتاب يقول لك اجبها لها تعالي حيثك كده بقول كده الله الله الله الله ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله الله الله الله الله الله الله الله الله ووضع الكتاب ووضع الكتاب الله عليه ووضع الكتاب جاهزين تقول حلوة. فاختار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا لسه بدأت.

يا متعلم يا خرج بارك الله فيك مولانا. صلوا على رسول الله. الله أكبر. سبحان من أعطاه. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله. أليس ذلك بقادر على ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان وذكر الله العظيم الفاتح.